مش عنده مطلق الايمان، لا عنده الايمان المطلق. المطلق يعني ايه؟ المطلق بدون تقييد، ماشي؟ فيساوي الكافر. لكن احنا قلنا ليه جبناها منين؟ قلنا اسم المؤمن المطلق يعني لم يقيده بقيد من القيود، كما ورد في القران مدح المؤمنين دائما. فمين هم دول؟ المؤمنون حقا كما وصف الله عز وجل، دليل على انهم اللي حققوا الواجبات وتركوا المحرمات. فيقول ولهذا لا يقع اسم المطلق المؤمن المطلق على من ارتكب كبيره او ترك فريضه. يقول بدل دي لا تصلح. لعلها ترك فريضه. اصل بدل دي تقول معناها ايه؟ ده حاجه جايب حاجه بطل حاجه، والصلاه دي معلومه من الدين بالضروره. او ترك في المرض هي تصحيح للتاكيد، هي نفس شكل الكلمه. يقول ان اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا الا بقيد. ولو يستعمل في الناقص ظاهرا اسم الشيء مطلقا يعني بدون قيود زي ما قلنا يقع على الكامل منه. المطلق يساوي الكامل على الشيء اي شيء. ولو يستعمل في الناقص ظاهرا فيما يبدو منه النقص الا بقيد. الا لو زي ما قلنا ناقص الايمان، مؤمن في الظاهر، ناقص مؤمن فاسق، مؤمن عاصي، وهكذا. ولذلك لهذا السبب جاز اطلاق نفسه. جاز اطلاقنا فيه يعني يصح ان احنا نطلق النفي ونقول ليس بمؤمن. احنا كده نفينا مطلقا مش كده؟ والمقصود نفي مقيد. هو جاز اطلاقه لانه ليس المؤمن، اي ليس المؤمن الكامل. الكامل وجوبا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب. انما المؤمنون الذين امنوا، انما ذا اسلوب قصر، بمعنى ان ليس هناك مؤمن غير هؤلاء غير متصف. وهكذا ليس منا من فعل كذا. فيقول جاز اطلاق النفي، جاز اطلاق نفيه عنه عن اللي هو ارتكب كبيره او ترك فريضه او عنده من ناقص، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يسلك السيف حين يسلك وهو مؤمن ونحو ذلك. فيجوز اطلاق، يجوز ان اطلق وانا اعرف تقييد. ومطلوب ومعلوم ايضا ان هو غرض الترغيب. بتقول ليس بمؤمن، وبعدين في نفس الوقت ده المقيم عليه احكام الايه؟ الذي قلنا عنه ليس بمؤمن هذا الوصف. مش هقول لك السارق ده هنقيم عليه حكم الرده معلوم باجماع. قال واسم الاسلام، واسم الاسلام يتناول ايضا ما هو اصل الايمان وهو التصديق الباطن، يتناول اصل الطاعات، فان ذلك كله استسلام. يعني اسم الاسلام في الحقيقه زي ما كنا بنتكلم على الايمان في الحقيقه يشمل التصديق الباطن، يشمل بالاضافه للصفات الانفياد واعمال الاسلام. فاسم الاسلام في الحقيقه يتناول ايضا ما هو اصل الايمان. يعني زي ما قلنا حقيقه الايمان وحقيقه الاسلام وجهان لعمله واحده، حقيقه كل منهم، ولكن اذا اقترن فاحنا هنوصف الوجه ده ونقول ده في كذا وفي كذا وفي كذا، ونوصف على الوجه الثاني ونقول في كذا وفي كذا وفي كذا. لكن الكامل من ده ومن ده الحقيقي يشمل الاثنين، لان ذلك كله يقول اسم، واسم الاسلام يتناول ايضا ما هو اصل الايمان هو التصديق الباطن، ويتناول اصل الطاعات، لان ذلك كله استسلام. قال فخرج مما ذكرناه وحققنا ان الايمان والاسلام يجتمعان ويختلفان، وان كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. زي ما قلنا المره اللي فاتت ان ليس كل مؤمن كامل من مسلم لانه يتناول فعل الطاعات، وليس كل مسلم مؤمنا لانه يخرج نوعين خارج دائره الايمان وهم في دائره الاسلام.

الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني رسول الله ولا يضيعني. وما قالش عمر يا عمر هذا أمر الله تحديدا أن أصالح الكفار على هذه الشروط، ما كانش عمر هيصلي ولا يروح لإدارة الجامع، لكن قال له إني رسول الله ولا يضيعني. عمر عنده اجتهاد يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة قطعا، ولكن يكون اجتهاده الاجتهاد مش ربنا، فهو لا الأصل لا ما ينفعش، الأصل حمله على العموم، وإن كل أوامره وما أنفق عن الهوى مش كده، والوكر ما ترددش ولا جاله خاطر على الموضوع ده. يعني كده بنقول كل مساله سيدنا ابراهيم عليه السلام جاله خاطر في مساله كيف يحيي الله الموت مش كده، وده مش شك اصلا ولا وسوسه، ده ده عايز يوصل الى عين اليقين زي دي اعلى، وده امر فطري بقى اللي هو حتى بعد مقامه الصديقيه دي اللي هو ما بيجوش وساوس في اعلى منها هو ان يرى العين. استغفر الله. يعني هو سيدنا ابراهيم عليه السلام مش جاله خطر في ان هو هل محتمل ولا مش محتمل، بس هو عايز يوصل لدرجه اعلى يزداد يقينا، ان هو علمه بان الانسان لا يعاينه غير ما يخبر به جعله يطلب عين اليقين. قال ذلك قال ولكن ليطمئن قلبه، وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الشك حيث قال نحن احق بالشك من ابراهيم، فابراهيم لم يشك كما انكم توقنون اني لا اشك فايقنوا ان ابراهيم لم يشك. معنى كده؟ لا قبل بعد الوسوسه في لا اللي هو اسلام الاعراض اللي هو عنده ايمان نقص اللي هو لو شك كده شك قبل ان يشك حاله قبل ان يشك اللي هي دون الوسوسه اللي هو سميه حال المؤلفه كله مش كده؟ اللي هو هو لو جاله حد شبهات يشك فعلا مش يردها. في المثال بتاع الحيطه دي الحيطه اتبنى بس لسه في منازعات على الارض وعلى بتاع وفي ناس عايزه تهد البنى ده، فناس بيجي يحاولوا يهدوه بس يخبطوه بايديهم، بس هو واقف بيرد ويدافع مش كده؟ ما بيتهدش زي التاني زي اللي قبليه اللي يجي يهد ويهد ماشي؟ واحد تاني البيت اتبنى والعماره قامت مش هتلاقي حد يجي يقول خلاص يأس مش طبيعي، هتلاقي المنازعين في اي خطوه تقضي عليها نزاع بعد ما مرض البلد وتتسكن ده لا يمكن حد يهدى، هتلاقي واحد عمال يهد بتاع بايده ولا جايب بلدوزر يهد عماره 10 ادوار مش هتحصل مش كده؟ واحد تاني بقى اللي هو اعلى منه ده اتبنى مدينه كامله مش ايه مش عماره، ده عنده مدينه عظيمه. ايوه كده بالظبط عند حصولها لو حصل ريب يبقى زال الايمان اصله زال اصله اللي هي ربنا عز وجل قال وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره اقرب نفعه ليس له ولا يشفع ده اللي هو فتن عند الايه ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا. ما تلبثوا بها الا يسيرا يقول لك ان هو قبل كده ما كانوش كفار، ان لو كانوا كفار كانوا فرحوا بياخدوا الكفار، ولكن دول لو طلبوا منهم الكفر هيترددوا شويه وبعدين يقولوا حاضر. قال النووي رحمه الله ولا يتشكك عاقل في ان نفس تصديق ابي بكر الصديق رضي الله عنه لا يساويه تصديق احال الناس، ولهذا قال البخاري في صحيحه قال المؤلف ليك ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل والله اعلم. ولذلك كلام المتكلمين انه متى احتمل النقصان والزياده صار شكا ده كلام منكر وباطل، كلام مرجئه اللي هم الاوائل اللي قالوا ايمانه كايمان جبريل، ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ ان الايمان هو ايه؟ والتصديق، والتصديق عنده ليس ولا يبقى ايمان المؤلفه قلوبهم زي من جديد، وبعضهم تجرأ وقال هذا الكلام، لكن التابعين انكروا هذا الكلام، ده كلام المتكلمين المبتدعين. يقول اما اطلاق اسم الايمان أما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق، ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر، ف

يعتقد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العربي فقط من أهل الكتاب، بل ممكن يكون واحد ينطق شياطين وينفي مثلا وجوب الصلاة ويكذب بملك من الملائكة فارتد بذلك، فده ما يحكمش بإسلامه بمجرد النطق الشهادتين، لابد بأن يرجع عما كان سببا لذلك. وهو يقول ده حالة من يكون من يقول الشهادتين وهو كفر وباقي على الكفر، فهذا لا يحكم بإسلامه بمجرد النطق، ده لابد أن يضيف إلى ذلك الرجوع عما كان سببا لذلك. هو ما هو ده على خلاف الإسلام، يعني عارف اللي هو مثلا يهودي ولا نصراني ما بيعتقدش نبوته الرسول صلى الله عليه وسلم، ده بمجرد النطق كده دخل في الإسلام. ما يلزمش لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله كده تضمنت، وأشهد أن محمد رسول الله كده تأكدت أن هو كفر بأن عيسى هو الله. ماشي كده؟ صح فريد، ان ممكن احيانا يلزم الانسان انه يزيد على الشهاده. اللي هيقول اللي يجب عليه يقول انا بريء من كل دين خالف الاسلام، ده اللي دينه اللي قبل كده متضمن الشهاده. يقول ومن اصحابنا اصحاب الشافعي رحمه الله من شرط ان يتبرأ مطلقا وليس بشيء، ليس بشيء يعني هذا ليس بقول صحيح ولا قيمة له ولا حتى في المذهب، مش كده؟ لأنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه في كل موطن يقول أنا بريء، أنه يلزم الناس بأن يقول أنا بريء من كل مسلم، أنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام، أو قال في كل موطن أنا كفرت بدون الله، لم يرد، وإنما قال ذلك لأنه هو تفسير على زي ما ده عصر تفسير وبيان. من قال لا إله إلا الله وكفر بما أنزل الله ده تفسير لا إله مش ما هو إضافة، لأن هي لا إله إلا الله معناها كده صح. قول ابن رجب من المعلومة بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل من جاءه مسلما يجعله مسلما بالنطق بالشهادتين وعصم دماغه بمجرد النطق بالشهادتين فقط. يقول أما إذا اقتصر على قول لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، فالمشهور مذهبنا ومذهب العلماء أنه لا يكون مسلما، ومن أصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى، فإن أبى جعل مرتدا، ويحتج لهذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم. يقول وهذا محمول عند الجماهير على قول الشهادتين استغني بذكر إحداهما على الأخرى لارتباطهما وشهرتهما والله أعلم. حقيقة هذا الأمر لابد الصحيح فيه التفصيل. هو هنا ذكر مذهبين، مذهب من يقول لا إله إلا الله بس كافية، ومذهب من يقول لابد من الشهادتين بعد، وبمعنى إنه هو لو أتى بواحدة على القول الأول يصبح مرتدا إذا أبى الثانية، وعلى القول الثاني لا يصبح مرتدا. الصحيح في دول القولين اللي قال ما هو يعرف ما نسلمش بالضبط. القول الثاني القول الثالث بقى اللي هو التفصيل في حالين، فإذا كان الكافر ثانويا أو وثنيا لا يقر بالوحدانية فهذا يرجع لمسلما بمجرد النطق لواحدا لمشرك العرب لأنه قال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، هو ده مش كده؟ ولا هذا الرجل الذي قتله ايه اسامه لانه او لانه ده قتل ايه مسلما، مع ان الرجل ما زادش على لا اله الا الله في ظهر الاسلام، مش هيلحق يقول الكلمه كامله اللي هو اسامه اول ما جاء على سيف اسد، فظاهر الحديث ان هو كده. فالكافر اذا كان ثانويا او وثنيا ممن لا يقر بالوحدانيه ثبت اسلامه ب لا اله الا الله فقط، وإذا أبى صار مرتد. وأما إذا كان ممن يقر بذلك لم يدخل أصلا لا دخل ما كده دخل هو قال في الأول لا يوم بس لو أبى قلت أجل لو أبى يقول محمد رسول الله لا استنى شوية بعد دلوقتي يقول لا إله ثانوي أو وثن كويس كده وقال لا إله كده بقى بس كده لو رفض محمد رسول الله بقى مفروض كويس كده. اما اذا كان كذلك ممن يقول لا اله الا الله فده ما يبقاش مرتد لو أبعد عن الخالق، وما يبقاش مسلم لو قال لا إله إلا الله بس حتى يضيف إليه محمد. حاله قبل ما ينظر، لو واحد نصراني النهارده قالوا له لا اله الا الله، قال لك لا اله الا الله ولا حاجه ثانيه، ده ما يبقاش مرتد لو ما قال لو ابعد عن رسول الله. لو واحد هندوسي قال لا اله الا الله يبقى كده اسلم، واذا ابعد عن رسول الله يجمع ده الكتاب يعتبر بالرساله. نعم انا مش دعوه هزار يبقى مرتد، لو قال هزار يبقى مرتد. اقصد يعني ايه عليها، لان ليس لنا ان نشق عن القلب وليس لنا ان نخرج ان هو يعني يقول هذا هزلا او جهلا، احنا لينا الظاهر، اذا قالها ثبت اسلامه، اذا قال بعد كده رجع عنها وقال انما كنت اقولها هزلا، الامر ده عند ربنا هو ما دخلش في الاسلام، لكن عندنا احنا دخل وخرج، وخرج بقى دي كلمه لا من كلمته ان انا كنت بهزر. ماشي كده؟ كلمته دي هي اللي خرجته، لانه اخبر الان ان في قلبه ليس التصديق الحقيقي ولا الايمان الحقيقي، هو اللي طلع اللي فعل. ها؟ لا ده خبر عما في قلبي انه ساعتها كان يعني انا دلوقتي هو بمعنى كلمته دي انما انما في الحقيقه غير مصدق، وبالتالي فقد خرج من المله بالكلمه دي. ده في احكام الظاهر، احكام الباطن هو بساعتها ما دخلش اصلا، كان بيقولها غير بغير ده. احنا لينا الظاهر لما نؤمر على الرب تبقى هو اقر نفسه، هو اقر نفسه هو اصلا حتى لما دخل وانا مات، هو ما دخلش اصلا، هو اقر لما دخلش اصلا وانا مات. احنا لينا الظاهر بس، ليس لنا دخل بما في قلبي لساعه الدخول، لان هلا شفت عن قلبي دليل انه ممكن يكون في الباطن كافر فعلا، ولكن ليس لنا دخل بذلك، وبالتالي فما لناش دخل في الظاهر برضه كذلك. لما يجي يقول ان انا كنتش مؤمن ما لناش دعوه، ما هو اي واحد كافر عايز يرتد وما يتقامش على حد الرده يدعي انه كان من ساعتها ما كانش ايه؟ ما كانش مؤمن، يبقى عشان يهرب من حد الرده؟ لا. يدخل الدين وكيف يتصور يعني هو يدخل الدين بدون حروب وبدون رسول الله؟ لا، ده بيقول ان كلمته دي يعني مستلزمه، لانه هو مش هيعرف لا اله الا الله الا من خلال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كتابي ساعتها بقى، يبقى بقى كتابي ساعتها، واخد بالك؟ يبقى هيخش ان هو ضمن يقول أما إذا أقر بوجوب الصلاة أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته التي كان عليها، فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا. فمن جعله مسلما قال كل ما يكفر المسلم بإنكاره أو يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسلما. وهذا غير صحيح، فإنه باتفاق العلماء يكفر المسلم بإنكار حرمة الزنا أو الربا، طبعا ممن يعلم ذلك. ولو قال كافر أن الزنا حرام وأن الربا حرام أو السرقة حرام ونحو ذلك لا يكون مسلما باتفاق، لذلك القول ده قول ضعيف جدا، حتى دول ما يجعلوهوش بذلك أن الزنا حرام عند أهل الكتاب. معنى كده؟ يقول ولذلك الصحيح الراجح انه هو لا يعتبر اقرار وجوب الصلاه او الصيام او غيره من اركان الاسلام اسلام، بل الاسلام ونصف الشهادتين او ان يصلي بالاسلام. اما الاقرار بوجود شيء من الاركان يحتمل، ها؟ وهو نعم، حتى لو كان لو هو اصلا على خلاف ملته برما لا يكفي، ولذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقول الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، ما تكفيش شيء من لوازمه. يقول اما اذا اقر بالشهادتين بالعجميه وهو يحسن العربيه فهل يجعل بذلك مسلما؟ فيه وجهان لأصحابنا، الصحيح منهما أنه يصير مسلما لولود الإقرار، وهذا الوجه هو الحق ولا يظهر للآخر وجه. هو إن الشهادتين أو أصل في مراتب، إن الكلمة الأخرى دي اللي هي اللغة التانية بس يكون ليها تماما، في ممكن تكون ترجمة تامة ماشي كده، فدي تبقى زي الواضح بالظبط ماشي. استسهالة متعود عليها، لغة الأولى، كم من الناس يحسن العربية بس هي مش لغته بلا، فبيتكلم بغيرها استسهال. هو أصلا عربي، انت دي هتفترض حاجه ما جاتش اصلا، تمثل تسال لماذا فار بالاجنبيه بلد، بس هو نطق بها تماما بخلاف اللفظ المحتمل هي الكنايه، الكنايه التي هي اسلام مع النيه، وفي الظاهر اسلام مع القلب. الكنايه عن الشهاده، مش يقولها بلغه تانية، الكنايه عنها دي درجه اقل مش كده، انها تحتمل مقصده وتحتمل غير ذلك. يا صبيح مش كده، اسلمت لله، انا مسلم مش كده، دي مع النيه ومع في الباطن ومع القرينه في الظاهر تبقى اسلام. يعني ايه القرينه؟ يعني هو دلوقتي بيقولوا احنا بنناقش بين الاسلام والنصرانيه، فاخر انا كده مسلم ماشي كده، يبقى كده بقى مسلم ماشي. زي ما الحديث يا رسول الله، حديث مقداد، رايت رسول الله كافرا فقاطع قاتلني فقط عليه، ثم لذا مني بشرط فقال اسلمت لي، وبين واحد اسير غلبان ما انا مسلم، فدي مجتمع انه مسلم يعني ايه مستسلم ماشي كده. فده زي اليهود والنصارى قالوا نحن مسلمون، فأنزل الله وإله على مسيح ابن بيت ورسولة عليه زميل، فأبوا فقالوا من كفر فإن الله غني عنه، بس كده. فلو إنه قال أنا مؤمن زي ما النصارى يقولوا إحنا مؤمنين، فده لا يعني لا يعتبر إسلاما بغير قرينة، بل وجود القرائن اللي إحنا نقول عليها دي مثلا هو كان خوف القتل، قصدي فأسلم هو أسود، أو إنه إحنا مؤمنين على كلامه هم دلوقتي كده، يبقى لا يوجع الإيمان هو الإسلام. الصحيح إن هو ما إنما تقبل الكناية ممن لا يحسن التصريح، لكن لو يحسن التصريح يبقى ليس مؤلما، زي أبو طالب يقول لقد علمت أن دين محمد خير أديان البريد. بل يرجع مسلما، افترض انه اتقتل، ما هو خالد وليد اتقتل بعد صبيحنا من قبل ما يعرض عليه الشهاده الثانيه ولا حاجه، هو يلزم انه ينطق قطعا، واخد بالك انت، بس هو دلوقتي نطق بدي مع القرينه دي، قالوا صبيحنا واتقتل، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم وداهم عليه الصلاه والسلام. لو كان الشهادتين تقبل منهم الأربعة مسلمين، لو إيه؟ الناس تقبل التصريح، وقال الكناية تقبل منه ويجعل مسلم، يستطيع التصريح باللغة غير العربية وقالها بالعربية، وقالها بالعربية أو غير العربية يبقى زاد التصريح، بس كده يبقى صح، لأنها هي شهادة صريحة ماشي كده؟ فالإجابة إن اللي يمتنع عن نطق الشهادتين مع قدرة عربية يعتبر كافر، ده مفيش نزاع إن الذي امتنع الشهادتين مع القدرة عليها بقى فانا دي بتأكد اسلامه لا بتأكد بتدلنا على اسلام. يعني لو قال القرين على سبيل المثال زي ما قلنا ان هو عمال يقول لا اله الا الله انا صبيت، وهو بيسمع بيقول لا اله الا الله ما تنفعش، دي قرينه تدل ان هو صبيقنا دي ما تنفعش مش كده. انما هو لو هم ما يعرفوش وفاكرين ان الناس المسلمين دول عايزيننا نصبر، فعايز يقول انا وافقتهم فقال صبر، يبقى ايه؟ يبقى تقبل منهم ويجب الكف عنهم ويصبح مسلما بهذه الكلمه. السجان انتصر المطلب هو كانش فيه قرينة انه بيصرح مش بيصرح اقصد ان هو بيقول كلام يدل على انه معتقد صدق صدق الرسول قال الجهل يعني هو معتقد في نفسه كده ونطق ما يدل على ذلك بس هو ابى ابى ان يقول ايه مش في ايه الظاهر يعني ساعتها ساعتها ده الظاهر يعني ايه ده الظاهر مش القرينه مع الثنيه ان هو يكون النيه في الباطن ما هو اه ما انا بقول لك ان هو ده القرينه دي ان هو بينطق كلام ما هوش لا اله الا الله بس يدل على وجودها في قلبه بس كده بيقول انا عندي كده انا معتقد كده فابو طالب ابى ان يقول لا اله الا الله وهو يحسنه وقال كلام يدل على انه اعتقد ان الاسلام حق لكنه لا يقوله ارضاء لقريش للناس ان هو تفسر ابو طالب دليل على ان المتصرف الكنايه الا مع القرينه لا كده ايوه صح يعني بنقول ان من يحسن النطق بالشهاده لا تقبل منه ايه الكنايه من يحسن النطق بالشهاده بالعربيه او غيرها لا تقبل منه الكنايه مع مع مع كونه يحسن لا اله الا الله طيب واللي لا يحسن لا يحسن تقبل الكنايه مع القرين هو يلزم مذهب الشافعي بس هو يسلم بذلك ماشي كده تمام ما تبقاش كده خد بالك تبقى صريحه في لا اله الا الله رسول الله يقول واختلف العلماء من السلف وغيره في اطلاق الانسان قوله انا مؤمن فقالت طائفه انا مؤمن فقالت طائفه لا يقول انا مؤمن مقتصرا عليه بل يقول انا مؤمن ان شاء الله وهذا هو قول الصحابه حقيقه يقول حكى هذا المذهب بعض اصحابنا عن اكثر اصحابنا المتزلمين وذهب اخرون الى جواز الاطلاق وانه لا يقول ان شاء الله يقول انا مؤمن وهذا هو المختار وقول اهل التحقيق وذهب الاوزاعي الى جواز الامرين والكل صحيح باعتبارات مختلفه فمن اطلق نظر الى الحال واحكام الايمان جاريه عليه حاله ان هو بمعنى انا ومن قال ان شاء الله فقالوا فيه هو اما للتبرك التبرك بذكر ان شاء الله واما لاعتبار العاقبه وما قدر الله فلا يدري ايثبت على الايمان ام يصرف عنه مش كده مش بس ده كلام المتكلمين في الراجح ان هو في الحقيقه بيقول انا مؤمن ان شاء الله لان الايمان قول وعمل لانه لا يدري احقق الكامل ام لا الصحيح المساله دي الذي لا نشك فيه انه لا بد ان يقول انا مؤمن ان شاء الله في الايمان وانما يقول امنت بالله امنت بالله ورسله من غير تقييد من غير ان شاء الله لان امن نحملها على التصديق والدخول في الدين ماشي كده والدخول في الدين امنت صدقت واتبعت ماشي كده ولذلك ربنا قال قولوا امنا بالله امرنا ان نقول به اما انا مؤمن فهي تدل على المعنى الاطلاق الكامل وهذا لا يدري اهو الان حاصل في الحال ام لا اذا كلمه في الحال علشان يقول نظر الى الحال يعني الان ماشي دون نظر الى العاقبه اللي قالوا انا مؤمن ان شاء الله بينظر الى العاقبه مش بس كده ده بينظر الى الحال بس الى الكمال وعدم الكمال فاهمين لا في خلاف طبعا لان اللي بيقولوا بعدم زياده الايمان ونقصانه بيقولوا ان لو قال انا مؤمن ان شاء الله يبقى بيشوف على اصل الايمان ده صح بس ده غلط في اللغه لان مؤمن وبس ما تبقاش هو عنده اصل ايمان مؤمن معناه مؤمن بدون قيود يبقى مؤمن ايه كامل مش كده فمين اللي يقول انه مؤمن كامل ده ده اللي هو وذاك ابن مسعود فليقل انا في الجنه واخد بالك، وقال انا من قال انا في الجنه فهو في النار. لا مسلم اهون بكتير، ان مسلم ثبتت بايه؟ بالشهود بالشهاده. لا يقول انا مسلم بس، ولو قصد كامل الاسلام واخد بالك يبقى يقول ان شاء الله. اما مسلم فبتطلق الاستعمال الاغلب على كل من دخل في الدين، عشان كده قلنا على الاعراب امنا ولم قلوا اسلمت ولا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمت، فدول صح ان يقولوا اسلمنا ولا صح ان يقولوا ايه امن، لعدم تحقق الايمان الكامل الواجب. ها ما هو ما كانش حقيقي، ما كانش بقى صادق في ده واخد بالك، نقصد يعني اللي هو الايمان الكامل. نعم بالظبط كده. المشاهد دي لو اضطرت على حل وكان في لحظه شك فلا يجب عليها ان يكون ان شاء الله. نعم قول كده كده. قال انه لو كان على يعني على حل شك، هو على حل شك ويقول مؤمن ان شاء الله. يعني لو يقولوا ايه هتسلم، انا ان شاء الله ان شاء الله اسلم ان شاء الله. لا ان شاء الله اقل مثلا سوف اسلم، لا حاسس انه ناقص مش ان شاء الله دي هو ناقص ماشي، لما يقول هو ده الاصل كده يقول انا مؤمن ان شاء الله عشان خوف النقص مش على مش خوف الشك. ها نقص العمل صح بالظبط كده، خوف نقص العمل الواجب سواء في القلب او في الايه او في الجوانب. هل هو نفسه الشك كده بيقول هو مسلم اصلا، لكن مثلا اتاه عرض او شك فيقول وقتها يقول انه مسلم مش مؤمن ان شاء الله. وقت الشك ازاي كان؟ وسوسه ولا شك؟ وسوسه ولا شك؟ شك ده يبقى مش مسلم اصلا. لو قالها على سبيل الشك يبقى مش مسلم. وسوسه ما اتفقنا لسه قايلينها حاجه. ان الوسوسه لا تنافي الايمان الواجب اصلا. يقول ويقول والقول بالتخييل حسن صحيح نظرا الى مأثر القولين الاولين. ورفع عن حقيقة الخلاف، يعني بقى خلاف لفظي انه هيقسم ويجعل قولين قوله. هو الصحيح ان هو يقول انا مؤمن ان شاء الله نظرا الى الكمال. المسألة دي هي اللي ادت الى مسألة فتوى بعض متأخرين الحنفية بعدم جواز تزوج الشافعي. يعني حنفي لا يجوز تزوج الشافعي. ليه؟ ده ابو الشغل اللي صاحب الفتوى ده حد شغل الدوله العثمانيه مشاكل الخمس دوله العثمانيه افتى ان هو لا يجوز له ذلك لانها تشك في ايمانها، لان الحنفيه عندهم ان الايمان لا يزيد ولا ينقص والناس في اصله سواء، وبالتالي عندهم لو قال انا مؤمن ان شاء الله يبقى شك، يبقى هي الشافعيه بيجوزوا ذلك قالوا لا يجوز. مش قصدي ابو السعود قال كده، ده قول عندهم قبل كده، فابو السعود خرجها بالجواز قياسا على الكتابين. فابو السعود قال لا يجوز بس قياسا على الكتابين. يقول واما الكافر ففيه خلاف غريب لاصحابنا، منهم من قال يقال هو كافر ولا يقول ان شاء الله، ومنهم من قال هو في التقييد كالمسلم على ما تقدم فيقول على قول التقييد، فيقال على قول التقييد هو كافر ان شاء الله. يعني يقولوا جنس يقولوا هو كافر ده قول، والتاني واحد يقول لا يقول له لا كافر ان شاء الله بالنظر الى العاقبة. بس صحيح انه نقول لا ده كده غموض غموض خلاص ده كافر، واحنا العاقبه باعتبار حاله بالظبط. يقول وهذا القول والذي اختار اللي بيقول نظرا الى الخاتمه انها مجهوله، وهذا القول اختاره بعض المحققين والله. هو ده خلاف غريب طبعا، مستحيل ان هو يقال عنه كفار الى نظرا الى الحال. دي ملهاش دعوه بالنصوص الوارده في اللعنه. نعم يقول واعلم ان مذهب اهل الحق انه لا يكفر احد من اهل القبله، منهم اهل القبله اللي فاتوا تعرفهم محفظونا، تعريف اهل القبله مين هو اهل القبله الذي لا يخلف النار. لا من اعتقد دين الاسلام اعتقادا جازما ونطق الشهاده لا يكفر اهل القبله بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بمدته، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ بهذه الجميلة ونحوه امسك ونحوه دي عشان دي أدلة عذر بالجهل، عشان الجهل اللي بيقول لازم يكون في بادية بعيدة، لا مش لازم، ده مثال لحصول الجهل. ممكن يكون في بادية بعيدة ولا يحصل، ممكن يكون في بلاد منتشر فيها أمر معين من الجهل بقواعد الإسلام فيعذر وهي بلاد إسلام. يقول ونحوه ممن يخفى عليه، يبقى عبرة انه يخفى عليه ولا ما يخفاش عليه إن لم الدين. فإذا كان يخفى عليه يبقى خلاص لا يكفر، وإذا كانش يخفى عليه يبقى يكفر، اللي هو من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضروره. فإذا كان ممن يخفى عليه لم يكفر، وإذا كان ممن لا يخفى عليه، إذا كان ممن يخفى عليه يكفر، وإذا كان ممن لا يخفى عليه يكفر من ذلك. الأمثلة بتاعتها اللي هو النشأة البداية بعيدة أو بعيدة من أهل العلم أو نحو ذلك أو قبل بعد الإسلام. يقول ونحو ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزنا أو الخمر أو القتل أو غيرها من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. فهذه جمل من المسائل المتعلقة بالإيمان قد نمتوها في صدر الكتاب تمهيدا لكونها مما يدخل احتاج إليها ولكثرة تكرارها وترددها في الأحاديث، فقدمتها ليحيل عليها إذا مررت بما يخرج عليها. والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والإسلام. كلام خلاصة مهمة جدا، كلمة لا يكفر بذنب بمعنى حتى ولو أصر عليه، مش كده؟ لا يكفر أهل الأهواء والبدع المعدودين ضمن الثنتين سبحانه وتعالى. ماشي؟ اللي يقول على بعض الفرق إنها كافرة فيهم خلاف زي الخوارج والرافضة والمعتزلة يخرجهم مرة دون سبعية، الصحيح إنهم ضمن الاثنين سبعية، وأقوال فيهم أقوال كفرية يبقى يكفر المعين بعد خمسة الحجة ولا يكفر قبل إقامة الحجة. صح صح، طالما من الدين يعني على يعني لو هو فعلا انتشر العلم به حتى صار معلوما، واخد بالك، يبقى انكاره لا التفاصيل بتاعتي لا وجود السبب لا هو معلوم من الدين الضروري وقتنا يا جزما النهارده العيل في الشارع يعرف، كل الناس تعرفه، كل انتم يعرفوا، ها ما في ولو ده دلوقتي بوادي المسلمين النهارده كده. عشان كده بقول لك الامر ده كتطبيق واقعي، الحاجات دي مش موجوده. ها مين صفه الانجليز الورقه خالص من صلاه يقول لي صلاه دي حلوه، في صلاه صلاح حلو، انا اعملها ربنا ما ادانيش، وربنا ما ادانيش ولا ما ادانيش كلام ربنا، لا بيقول ربنا ما ادانيش، بيقول لي الصلاه دي حلوه يعني حاجه موجوده في الاستقامه، انما انا ما لو ما نفعش حاجه غلط. طب ربنا بيقول اقيموا الصلاه، ايوه بس صح كده، قال لي ماشي قال كده خلاص خلاص ماشي، لو ثبت حاله شاذه جدا، ده قريب زي قريب عهد الاسلام، لكن ده انا اقول لك كده انتم يعرفوا عارف الروبها اصلا يعني لما يبعثوا ان المسلمين هيبداوا صوم رمضان مثلا، رمضان ده طبعا اعتقد رمضان دي اكثر من ربما تكون يعني، لكن الامر ده مستفيده جدا يكاد يكون نادر جدا، لكن لو ثبت ذلك فعلا يبقى خلاص، يبقى لا يكفر